والله ده الموضوع كبير جدا، بس عارف في خطبة جمعة أتمنى حضرتك تشوفها اسمها ليلة العمر مزدلفة. مزدلفة ليلة العمر، كل الناس يقول لك لا لا لا لا مزدلفة ايه، اوعى اوعى تصلي، نام مزدلفة، نوم روح نام. انا موافق، انا موافق ان احنا مش هنخصها بسجود وركوع وتهجد، بس واحد يا جماعة راح وحط كتف جنبه ونام وشبع نوم وقام، حرام يصلي؟ حرام يقوم يصلي؟ يعني لازم يقعد يدردش ويرغي ويتسامر؟ حرام يعني ان هو يقوم يتهجد ويناجي رب العالمين؟ الحلاوة التي ذاقها في عرفات والجهد والنصب والإرهاق واللذة وبذل المجهود يوم عرفات هيترتب عليه شغل مزدلفة، سواء النوم أو القيام. اوعى تفتكر ان اجهاد يوم عرفة لازم يجيب نوم مزدلفة، مش شرط، مش شرط ابدا. والله العظيم اسمع الكلام، انا بدوقك دوق، الفرح بيطير النوم. لما ربنا يكرمك وتنزل مزدلفة، وبعدين لما تنزل مزدلفة تتمشى، تاخد مزدلفة كلها ماشي لحد ما تجيب اخرها كده وتشوف اليافطة بتاعت نهاية مزدلفة وبداية منى، لما تحط جنبك على الرصيف وتنام وتبقى عينيك شايفة الجمرات منورة في آخر الدنيا، هيجيلك نوم ازاي؟ هيجيلك نوم ازاي وانت قايم ترجم الشيطان الصبح وتعلمه الأدب؟ هيجيلك نوم ازاي وانت رايح الصبح صبح يوم العيد تشوف الكعبة، والكعبة يوم العيد لابسة جديد، الكسوة بتتغير يوم عرفة وانت على جبل عرفة، آخر مرة شفت الكعبة يوم 8 يوم التروية، كان آخر يوم للكسوة القديمة، رحت يوم عرفة لبست الكسوة الجديدة، هتيجي انت تشوفها يوم العيد هتلاقي الأسود أسود والذهب ذهب والفضة فضة، يجي لك نوم ازاي بقى في مزدلفة؟ فدايما اللي يقلل من شأن شيء مدقهوشي ده بيترتب على انه مدقش اللي قبله.